بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والآخرون أولو الحديث، يعني أصحاب الحديث، جعلنا الله وإياكم منهم، يعني المعتنين بالحديث حفظا رواية وعلما دراية، كأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الزهري رحمه الله وغيرهم من الأئمة. ولذلك قال: وأئمة الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.